يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الذي تريد أن تصنعه مما لا يستحيا منه لأنه مباح أو مشروع. مباح فلا عليك أن تعمله، مشروع يفرع لك أن تعمله، إن كان واجب واجب، إن كان مستحب مستحب، فاصنع ما تشاء. أو أنه خبر على سبيل الذم، أن من لا يستحي فإنه لا يبالي ويقدم على ما يشاء، وهذا جاء في بعض الأخبار هذا المعنى من جهة أنه لا يبالي ولا يستحي، ومثل الفاجر الذي يقدم على كل شيء، والمعاني صحيحة، لكن يظهر والله أعلم أن لا يظهر أن مساقه مساق المدح، أن لا يظهر أن مساقه مساق المدح، يعني في إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، لأن الأصل أن الحياء مأمور به. وكأن المصنف رحمه الله الساقة دل على أن الأمر أمر يستحيا منه فيجتنب، وأمر لا يستحيا منه فيعمل، إلى قيل على هذا القول وأنه خبر بمعنى المدح. ونظر الله إنه إنما هو أمر تهديد أو خبر بمعنى الذم، معنى الذي لا يستحي لا يبالي لأنه نزع منه الحياء، فلا تراه إلا مذمما ولا تراه إلا لئيم الخلق، فيقدم على كل أمر سيء بلا مبالاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن كل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، في نظر ولا تجل، ولا تقل لو أني عملت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. قدر خبر متنوح، أي هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. وهذا الحديث فيه فوائد. قال أول قول احرص، يقال احرص واحرص، سمع يسمع، ويقال احرص من حرص يحرس بالكسر. احرص أو احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا ما تعجزا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن، هذا فيه فضل المؤمن القوي. القوة المراد بها هنا قوة العزيمة، قوة الإيمان، الصدق الباطن يدعو إلى أن يعمل، وهذا هو المؤمن القوي. وقوة المؤمن في قلبه، وقوة المنافق في بدنه. ولهذا ترى كثيرا ممن قد يكون بلغ من السن شيئا كثيرا كبير السن، ومع ذلك ترى همته ونشاطه في عبادة الله عز وجل، ويأتي إلى المسجد مكان بعيد ويعمل الأعمال الصالحة ويحافظ على الصلوات في أوقاتها ويحافظ على السنن مع كبر سنه. وترى مثلا إنسان مصحح البدن شابا قويا لا يعمل مثل عمل هذا، بل قد لا يبلغ شيئا يسيرا من عمله، وذلك أن هذا قوة عمله، قوته في قلبه، وهذا ربما ضعف قلبه وإن كان بدنه قويا. وإن كان أيضا أن قوة البدن مطلوبة، وأن الحديث يظهر والله أعلم أن المراد به الأمران: قوة العزيمة، قوة القلب، وقوة البدن تابعة، حتى يجعل قوة بدنه فيما يرضي الله عز وجل. ولهذا جاء مدح القوة في كثير من المواضع، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حينما كانوا صائمين فقال: أفطروا فإن الفطر أقوى لكم على عدوكم، فأمرهم بالفطر، والمراد به قوة أن يتقووا بالفطر وتقوى أبدانهم على العمل. الحديث الصحيحين حينما أفطروا صاموا من صام وأفطروا، فالذين أفطروا سقوا الركاب وأقاموا الأبنية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم لما أفطروا قويت أبدانهم فنشطوا في العمل فذهبوا بالأجر في ذلك اليوم. والصوام ناموا لأن الصوم أضعهم. فالقوة مطلوبة في البدن، وإن كان المراد الحديث هنا قوة العزيمة هو القلب خير وأحب. هذا يبين أن أهل الإيمان أن مراتبهم منه سبحانه وتعالى مختلفة، منهم من هو محبته محبة الله تختلف، من تكون محبة أعظم من غيره، وهذا دلالة على اختلاف مراتب الإيمان، فمن كان إيمانه قويا كانت محبته لله ومحبة الله له أقوى خير واحب. وفي إثبات المحبة لله عز وجل يحبهم ويحبونه، وهذا محل اتفاق من العلم في محبة الله عز وجل وفي قوة الإيمان وزيادته. من المؤمن الضعيف الذي ضعف إيمانه، وهذا قد يؤيد قول من قال إن المراد هنا القوة قوة القلب لا قوة البدن، قال المؤمن الضعيف. ولا شك أنه المراد بالشق الثاني هو الضعيف، ضعيف القصد والعزيمة لا ضعيف البدن، ولأن تقدم أن ضعيف البدن قد يكون أقوى وأفضل وأحب من قوي البدن، لكن هو مراد من جهة العموم إذا كان سائرا في القصد الأعظم وهو قوة الإيمان يجعل في سبيل مرضاة الله عز وجل وفي كل الخير. هذا لأجل دفع ما يظن أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فيدفع التوهمات الباطلة، قال وفي كل خير، يعني من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي، لكن بين أن الخير في المؤمن القوي أتم وأكمل. احرص أمر، وهذه وصية منه عليه الصلاة والسلام وأمر، وما من طريق يقرب الجنة إلا وقد دلني صلوات الله وسلامه عليه، ولا طريق يقرب إلا حذرًا. احرص، الحرص والهمة والاجتهاد على ما ينفعك، وهذه كما قال ابن القيم رحمه أصل سعادة الإنسان، الحرص وعدم العجز. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، تعجز أفصح من تعجز، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، وإن كان يجوز تعجز لكن تعجز أفصح. احرص على ولا تعجزا أو ولا تعجز، وهذا كما تقدم هو أصل سعادة الإنسان، وهو حرصه على ما ينفعه واستعانته بالله عز وجل وعدم العجز. والإنسان لا قوة له ولا حول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن عمل بحوله فهو مخذول وعمله لا قيمة له. احرص العمل، جوارحك تجد وتعمل لكن قلبك معلق بالله عز وجل، وهذا هو حقيقة التوكل، الجمع بين قوة اليقين والصدق والتوكل وقوة العمل بالجوارح، وهذان هما ركنا التوكل، فمن فرط في واحد منهما فحصل له شيء فلا يلومن إلا نفسه. احرص على ما ينفعك، هذا عام في أمور دينه ودنياه، وأعظم الحرص هو الحرص على ما ينفعه عند الله عز وجل، وذلك باتخاذ الأسباب الشرعية المشروعة، وهي أعظم الأسباب المنجية، والعمل بالأسباب من أعظم التوكل، في الأسباب الشرعية والأسباب الحسية المشروعة والمباحة، واستعن بالله. وهذان الأمر وهو الحرص والاستعانة قرينان لا ينفصلان، ومن عمل بالحرص والاستعانة فإنهم وفق مسدد ولو حصل ما حصل، لأنه بذل الجهد والوسع وبعد ذلك لا عتب عليه ولا تعجز. يعني أمر بالحرص مع أن مفهومه النهي عن العجز، لكن مع ذلك الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه صرح بهذا المفهوم ولم يسكت عنه، ولا تعجز، لأنه ربما يحرص تارة ويضعف تارة، فأمر يجد وأن يحرص في جنه ولا تعجزا ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل، وهذا بعدما اجتهد في السبب فلا يقول. والمكلف العموم كلف من رجال النساء مأمور قبل، يختلفه أمران قبل المقدور وبعد المقدور. قبل المقدور وهو العمل يحرص ويجتهد مع صدق التوكل، هذا قبل حصول المقدور وقبل العمل فيما الذي يعمله في جميع أموره. ثم بعد ذلك بعد المقدور إياه أن ينكث هذا العمل وذاك التوكل، يقول لا لو أني فعلت كذا، لو أنني صنعت هذا الشيء لما حصل كذا، عند ذلك يفتح باب الشيطان. وإن أصابك شيء بعد ذلك فلا تقل، نهي، لو أني فعلت كان كذا، وعند ذلك تحسر ويأتي الشيطان، ولكن قل قدر الله، هذا قدره، وما شاء فعل سبحانه وتعالى، وأمره نافذ. ولهذا لو في هذا الموطن منهي عنها، لأنها تفتح باب اللوم والتلوم والتسخط للقدر وعدم الرضا، وعدم الرضا عن الله، هذا أمر لا يجوز. والواجب حينما يجتهد ثم ينزل ما ينزل فإنه يقول قدر الله وما شاء. ولهذا من فعل هذا فإنه ينزل عليه برد الإيمان واليقين، وربما كان الأمر الذي يكرهه خيرا من الأمر الذي يحبه. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول هو أو غيره: ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولهذا يقول بعض السلف: واعلم أن ما يصيبك فيما تكرهه من الله، يعني مما لا حيلة له، خير مما يصيبك أو مما يحصل لك مما تحبه، لأن النفس عند المصيبة يحصلها ذل وانكسار، وهذا مشاهد. كم من إنسان قادته مصيبة إلى نعم عظيمة، ثم حينما يقع فيها وكان كارها لها، ثم بعد ذلك يلجأ إليه سبحانه وتعالى وينطرح وينكسر، يسوق الله له سبحانه وتعالى من الخير والأنس واللذة، ربما كره زوال هذه المصيبة. ولهذا هذا هو مقام الشكر، لكنه مقام عالي وقليل من عباد الشكور. ومقام الرضا يليه، ومقام الصبر واجب. مقام الصبر كونه يكره، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يحب زوالها، يحب زوال المصيبة وإن كرهها، هذا لا عدل، لكن لا يتسخط، لا يتسخط. وهذا قد يجتمع الناس يظن أن أن إرادة زوالها نوع من غير بضلال أو نوع من التسخط. التسخط شيء بالقول والفعل، كونه يحب زوالها هذا لا بأس به، لأن مقام الصبر هو الواجب، ومقام الرضا هو أن يرضى بها، أن يرضى بها، فلا يكره ولا يحب. لكن مقام الشكر هو محبتها، بمعنى أن ما أصابه مما لم يكن عيبا، مما لم يكن عيبا، إنما مصيبة أصابته في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في بدنه، فإنه حينما يكون شاكرا لله عز وجل، هذا مقام الشكر، وهو أعلى المقامات كما تقدم. ولهذا نهى عن لو، لكن يجوز في من لو، وهنا بحث كثير لها عبارة المسألة، وأنه يجوز من اللو فيما يكون تمنيا لخير أو طلبا له، وقد تكرر إليه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عياض بن حمال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. حديث أخرجه مسلم، وهو حديث طويل اختصر مصنف رحمه الله. وهذا حديث، وعياض بن حمال ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد رحمه الله، بل ليس له في الستة إلا هذا الحديث وحديثان آخران عند أبي داود، وحديث من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، حديث الآخر عند أبي داود أيضا أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهدية قبل أن يسلم، قال: إني لا أقبل جبد المشركين. عياض بن حمار المجاشي، صحيح بعضهم يقول حماد، وهو حين بن حمار المجاشي. وفي هذا فضل التواضع: إن الله أوحى لي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع من خصال أهل الإيمان، أهل الإيمان. وجاء في الحديث في نفسها هذا حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: وما تواضع أحد إلا رفع، ما نق صدقة من مال وزاد ولا زاد الله عبدا بعه العزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. في حديث أبي كبشة الأنماري أيضا رواه الترمذي وأحمد وغيرهم، وحديث جيد، قال أنه عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن فاحفظوهن: ما نقصت صدقة من مال، وما ظلم عبد مظلمة فعفى عن لجد عزا، وما نقصت وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ثم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله حقا عليه فهو بخير المنازل، ورجل آخر يقول لا وأن لي مثله فلان لعملته مثل معا فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله حقا فهو بخير المنازل، ورجل آخر يقول لو أن لي مثل من فلان لعملته مثل معا فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وفيه شاهد المتقدم، وربما ظن بعضهم أنهما حديثان وحديث واحد، حديث واحد حديث أبي كبشة، كذلك ربما حديث عياض أيضا ظن بعضهم أنهما حديثان وهو حديث واحد حديث مطول. وفيه فضل التواضع وأنه لا يزيد صاحبه إلا عزا، وكذلك فيه الخصال الأخرى، وفيه النهي عن الفخر والبغي وأنه ليس من خصال أهل الإيمان. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أخرجه مسلم. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث جيد لا بأس به، وله طرق عند أحمد وبه بطرقه من باب الحسن أو الحسن لغيره، ربما يصحح أيضا بشواهد في الأسماء، وشواهد في المعنى كثيرة. من رد عن عرضه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. وفي هذا أنه لا يجوز الغيبة أولا، الثاني أنه لا يجوز حضور مجالس الغيبة، الثالث أن من حضر فالواجب عليه أن ينكر وأن يرد عن عرض أخيه. قال: من رد عن عرضه رد الله عن وجه النار، فقوله رد الله عن وجه، مفهومه أن من لم يرد عن أخيه فإنه تلفحه النار في وعيد، لأنه شهد منكرا ولم ينكره، فيجب أن ترد عن عرض أخيه. لفظ آخر: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحميه من نار جهنم، رواه أبو داود أيضا، وكذلك من حديث كذلك رواه أبو داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يخلل مسلما في موضع يحب يرجو نصرته إلا خذل في موطن يحب أن ينصر، ولم ينصر مسلما في موطن يحب أن ينصر إلا عز الله نصره أو نصره في موطن يحب فيه أن ينصر. وهذه الأخبار المعاني كلها تدل على وجوب الدفع والحماية، كما أنه يدفع عنه لو ظلمه في قوله عليه السلام حديث أنس في الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فينصر أخاه ظالم المظلوم، الظالم يدفع عن الظلم ويمنع، ومعنى دفعه قال هذا أخي ينصره ظالم فينصره مظلوم فينصره، قال تحجزه وتمنعه عن الظلم والمظلوم كذلك. فأنت في الحقيقة حينما تدفع الغيبة تكون نصرت المغتاب ومن اغتابه، نصرتهم جميعا، وهذا يدل على حديث أنس. فيجب على كل من سمع غيبة أن ينصر الظالم وأن ينصر المظلوم. شوف انظر، قال انصر أخاك، وليه الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا نصرته المظلوم فينصره ظالم، قال تحجزه عن الظلم. وهذا هو حقيقة النصر. فالظالم حينما تردع عن الظلم يظنه أنك تدفعه وأنك تهينه ويسل الشيطان، لكنه في الحقيقة نصر له، كما تقدم معنا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة. وفي حديث مسعود متقدم لما قال: ما تعدون رقيه فيكم، ذكر بعد ذلك لما قال: ما تعدون الشديد فيكم، فبين الشديد حقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك النصر الحقيقي حينما تردعه، فالشخص يردع نفسه ويردعه إخوانه، هذا نصره الحقيقي، وهذا هو الانتصار. انتصار على النفس هو ينتصر نفسه، وإخوانه أيضا ينتصر على نفس الأمارة بالسوء، وتنصر المظلوم بأن تدفع عنه الغيبة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث هريرة تقدم الإشارة إليه في حديث عياض بن في قول التواضع عن هذه الخصال من خير الخصال ما ناقص صدقة من مال، وهذا يدل على أن الصدقة تزيد المال وتباركه، وهذا معروف في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما توضح من رفعه ولا زاد عبدا بعفو إلا عزا، هذه من أعظم الخصال التي ترفع العبد في الدنيا وتبارك له في ماله وتبارك له في جاهه، فيرفع يظن أنه ينخفض، لا، حينما يعفو يكون عفوه على عن أخيه حينما يعتدي عليه، لكن هذا العفو لا يكون خيرا ولا يكون مصلحة كما تقدم إلا إذا لم يلزم منه مفسدة، أما إذا لزم المفسدة فإن الأخذ بالحق والانتصار هو الأولى، مثل ما تقدم في من يكثر شره فإنه لا يعفى عنه بل يدفع شره بأخذ الحق منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا يسأل يقول: ما صحة ما قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما مات ودخل قبره سأله الملكان: من ربك؟ فقال لهما: بل أنتما، من ربكما؟ إلى آخر الحديث. ما أعرف بهذا اللفظ، اللي أعرف حديث رواه ابن حبان وأظن رواه الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ذكر لهم فتنة القبر، وأنه حينما يسألون قال: أترد؟ قال عمر: أترد علينا عقولنا؟ لما ذكر الملكين وأنهما يسألان وأن صوتهما كالرعد القاصف، وكذلك ذكر بصرهما وأن كالبرق الخاطف، فقال: ونحن كهيئتنا يومنا هذا يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال عمر: بفيه الحجر. وفي لفظ: أنا أكفيكهما. هذا هو اللفظ المعروف عنه رضي الله عنه. يقول: حديث رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، من أخرجه ومن درجه؟ أخرجها الترمذي وحديث ابن عمر إسناده حسن، رجال الراوي عن ابن عمر والراوي عنه كما في درجة الصدوق، لا بأس، إسناده حسن. رواه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وفي معنى حديث حبيبة اللي أيضا في الصلاة قبل الظهر: من صلى قبل الظهر ويوم بعدها حرم الله على النار. أما حديث علي رضي الله عنه أنه عليه صلى قبل العصر أربعا، هذا لا يثبت، ثابت أنه صلى قبل العصر، أنه من قوله لا من فعله. أما حديث علي الطويل لرواه أحمد مطولا والترمذي مختصرا بذكر الأربع وأنه كان يصلي أربعا، هذا لا ضعيف، ومنهم من قال أنه باطل ومنهم من قال أنه موضوع، وقال أنه مخالف الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من جزم بأنه باطل تقي الدين رحمه الله، لكن لا شك أن المعروف عنه هو من سنته الفعلية القولية. أما صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، إنما لها سنة قبلية قبلها وهي أربع ركعات. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: كيف يجعل الإنسان نفسه أو كيف يجاهد الإنسان نفسه حتى لا ينام إلا أربع ساعات؟ وإذا كان هذا فهل يجوز أم لا؟ مسألة النوم بحسب الحاجة، أقول بحسب الحاجة، الإنسان ينظر إلى حاجته على وجه لا يفوت عليه المصالح، والنوم يختلف الناس في مثل هذا، لكن لا شك أن أوقات النوم التي تنفع هي في أوقاتها المناسبة، يجتهد أن يكون لا يتأخر في الليل، ومعلوم أن ساعة من نوم الليل تعدل الكثير من نوم النهار إلا نوم القيلولة إذا تيسرت، مع أن قد لا تتيسر الآن لأنها لا تكون قبل الزوال، فإن فاتت ونامها مثلا يعني بعد الظهر أو قبيل العصر حسن، والإنسان ينظر ثم أيضا يستعين بما يقويه، لأن من أعظم ما يقوي الإنسان هو الأذكار والورد قبل النوم، وكذلك الذكر حينما يستيقظ من أعظم ما يقوي. ولهذا لما سأل علي رضي الله عنه لما سأل النبي هو فاطمة خادم قال: أدلكم على خيركم من خادم؟ الصحيحين في لفظ عند أبي داود: أعطيكما وأدع يتامى بدر تطوي بطونهم، ثم قال: تسبحان ثلاثة ولا تحمدان ثلاثة ولا وتكبران أربع ولا فهو خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. جعل الذكر أبلغ لأنه قوي على طاعته، وهذا قالها العلم وذكروا الكلام المشروع عن تقي الدين رحمه الله كما لما قال القيم كنت بجواره لما صلى الفجر فجعل يذكر الله حتى طلعت الشمس، فقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى لخارت قواي. فمما يستعين بالعبد أيضا على أموره في دينه ودنياه. نعم. تقول هذا السائل أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين الحديثين اللي يسلم الصغير على الكبير وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان؟ ما في منافات. نحن قلنا يسلم الصغير الكبير، ليس معنى ذلك أن الكبير لا يبادر، لكن هذا هو حق، والنبي عليه الصلاة كان أولى الناس أن يبادر. فلو التقى رجلان كبير وصغير نقول الحق للكبير على الصغير، فلو بدأ الكبير حاز الفضل. مثل لو التقى، لو مر إنسان بقوم جالسون فبادر الجالسون بالرد فقالوا السلام عليكم قبل أن يسلموا، قال النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث أمامة: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وروى ابن أحمد رحمه الله في حديث أبي بكر مع صاحب مع أحد الصحابة أن النبي عليه السلام أرسلهم في أمر من الأمور، قال: فغدوت مع أبي بكر بعد صلاة الفجر، قال: فكنا إذا خرجنا فبدر لنا رجل بادرنا بالسلام. قال أبو بكر لصاحبه: ألا ترى إلى هؤلاء كيف يسبقوننا؟ لا يسبقك أحد إلى السلام. قال: فكنا إذا مشينا وبدر لنا رجل مباشرة، بادرناه بالسلام قبل أن يبدأ مسابقة. فالمعنى أنه ليس معنى ذلك أن يسلم الصغير على الكبير أنه واجب، لا، هذا حق. فالصغير لو إنسان تقابل رجلان واحد كبير السن والآخر أصغر، فالسنة المبادرة، ليس منا من لم يوقر كبيرا، حديث موسى رضي الله عنه. فلكن لو بادر الكبير وصار أسرع بالخير الحمد لله. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم عن حكم السترة، وهل ورد نص صحيح قولي يدل على وجوبها، ويسأل أيضا عن عدد ركعات بعد صلاة الجمعة. حكم السترة ورد فيها حديث سهل بن أبي حاتم وحديث أبي سعيد الخدري، حديث يصلي عن كل يصلي إلى سترة وليد منها، يصلي لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث عند الحاكم: يستتر أحدكم في الصلاة، واخرجه أحمد: يستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. هذه الأخبار التي جاءت في الأمر بالسترة. جاء أخبار الصحيحين: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، إذا صلى أحدكم إلى سترة، في اللفظ الآخر قال فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وجاء قال إذا صلى أحدكم إلى سترة كأنه أو جعله بالخيار. والعلماء على أن السترة سنة ومشروعة ليست بواجبة، وذهب قول بعض العلماء أنها واجبة، لكن الوجوب ليس عليه دليل صريح، كما تقدم. ومنهم من يطلق السنة الواجب معنى السنة المتأكدة كما هو قول المالكية رحمة الله عليهم، والوجوب لا ينبغي التفريق بالسنة، لا ينبغي التفريق بالسترة، بل المشروع هو المبادرة إليها والحرص عليها مهما أمكن. وقوله لا يقطع الشيطان صلاة تعليل، والتعليل هنا يدل على أنه ليس بواجب، ويسأل أيضا عن عدد الركعات بعد صلاة الجمعة. بل صلاة الركعات بعد صلاة الجمعة أربع، حديث أبي هريرة رواه مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذا ثابت الصحيح، حديث ابن عمر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلى الجمعة في مكة، صلى أربعا ثم تقدم وصلى ركعتين، ثم ذكر قال إنه كان يصنع النبي لا يختلف هل الضمير يعود إلى جميع فعله إلى الست أو أنه إلى نفس الصلاة. وبالجملة الثابت أنها أربع ركعات، هذا هو. وبعض العلماء قال يصلى في المسجد صلى أربعا، ويصلى في البيت صلى اثنتين، وهذا قول تقي الدين رحمه الله، وقال جمعا بين حديث هريرة وحديث ابن عمر أن يصلى في البيت صلى ركعتين، يصلى في المسجد صلى. والصواب والأظهر والله نصلي أربعا هو الظاهر. أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين فهذه مثل ما نقل ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وعائشة نقلت صلي أربعا، فإما أنه لم يرى تلك الأربع ونقلت عائشة أن يصلي أربعا قبل الظهر، أو ربما صلى أحيانا، والأمر صريح واضح في أنه يشرع أن يصلي بعدها أربعا. أما قبلها فلم يثبت في ذلك الخبر الذي رواه ابن ماجه، لا يصح إنما قبلها سنة مطلقة وليس قبلها سنة راتبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث عبد الله بن سلام رواه الترمذي كما لك مصنف، حديث جيد الإسناد لا بأس به. أما ما دل عليه من المعاني فهذا متواتر في الأخبار، لكن هذا فيه وصية خاصة، وقد رواه الترمذي والمصنف اختصر رحمه الله، وفيه أنه أول ما قدم المدينة، أو قال أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، انجفل الناس إليه، قال: فجئت إليه ونظرت إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وكلمة صلوا الأرحام أيضا جاءت في هذه الرواية كما ذكر المصنف رحمه الله: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. ينظر في هذه الرواية الموجودة في رواية الترمذي، وإن كانت معروفة في معناها في الأخبار، لكن ينبغي مراجعة رواية عبد الله بن سلام في هذا الخبر، وهو خبر معناه كما تقدم متواتر من جهة المعنى في إفشاء السلام، وسبق الإشارة إلى ذلك والأمر بإفشاء السلام والتحية والخلاف في وجوبه، وقد دلت الأدلة على هذا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤمنون حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا. رواه مسلم. هذا أمر بإفشاء السلام. وتقدم معنا حديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أنه عليه الصلاة والسلام قال: السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وجاء في الأحاديث المتقدمة حديث هريرة ما جاء في معناه: حق المسلم على المسلم رد السلام. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري: وأعطوا الطريق حقه، وقال: رد السلام. وفي حديث أبي طلحة صحيح مسلم: حسن الكلام ومن أفضله السلام. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. هو إشاعة السلام من أجل الأخلاق، ولا يحصل السلام إلا بالإسماع، ولا يحصل السلام إلا بالإسماع، بأن يسمع. أما إذا لم يسمع فإنه لا يلزم من سمع كلاما لم يفهمه أن يجيب، لكن هو يلزمه أن يفشي السلام، أن كل منه يلزمه أن يفشي السلام. وصل الأرحام، صلة الرحم معروفة في الأخبار، وتقدمت الإشارة إلى شيء من هذا وأنها واجبة. وصلة الرحم إما واجب وإما مستحب، والصلة تكون بالسلام وتكون بالطعام وتكون بالقول الحسن، وهذا كله ثابت له. وأطعم الطعام، تقدم الإشارة لهذا في حديث أبي موسى ما جاء في معناه: فك العاني وعود المريض وأطعم الجائع. ويطعم الطعام تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. وصلوا بالليل والناس نيام، يعني إذا غفل الناس عن الصلاة، وهذا يشمل الصلاة الواجبة ويشمل الصلاة المستحبة. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، لأنه قد اجتهد في أداء ما شرع الله من الواجبات، وأيضا اجتهد في ما شرع الله من الأمور المستحبة، فيدخل الجنة بسلام بلا حساب ولا عقاب، ويكون مع الداخلين من أول وهلة. نعم، ادخلوها بسلام آمنين. نعم، وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. حديث تميم الداري تميم أوس رضي الله عنه ورحمه حديث عظيم، قد رواه مسلم وهو عند مسلم غير مكرر، ولو قال هنا لو أنه ذكره وقال اللفظ مثلا لغيره، لأن الحديث رواه أبو داود مكرر، من رواه أبو أحمد مكرر من حديث أبي هريرة، وعند اللفظ الآخر إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن من حديثين. نعم، ولو قالوا اللفظ لأبي داود رواه مسلم واللفظ لأبي داود لأن عند أبي داود إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، كررها ثلاثا. عند مسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتاب رسول الأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث جاء من حديث هريرة ومن حديث ابن عباس وعند أحمد، وضاعفها البخاري وجماعة وقالوا لم لا يثبت إلا من حديث تميم، وما جاء من رواية من غير تميم فإنه وهم. ورواية أبي هريرة عند أحمد ظاهر وسندها السلامة، ومحتمل يقال إنه أيضا حفظ عن غير تميم، لكن لأئمة الحديث نقد خاص في الأخبار يجزمون بعدم صحته، ومنهم من يخالف ويقول إذا ثبت السند فلا يجزم إلا البينات الظاهرة الوهم في ذلك. ومجهول خبر ثابت كما صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وقد أسلم في العام التاسع للهجرة. ومن أعظم مناقب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عن حديث الجساسة الطويل الذي رواه مسلم في آخر صحيحه برواية الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، الحديث العظيم الطويل. وهذا الحديث فيه نصائح، الدين النصيحة، حصر الدين في النصيحة، فدل على عظم أمر النصيحة. فإذا كانت النصيحة هي الدين والدين هي النصيحة، معنى ذلك أن النصيحة هي الدين كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبرائيل الصحيحين حديث هريرة صحيح عمر أو صحيح مسلم حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما أخبرهم عن الإسلام والإيمان والإحسان قال في آخره هذا أتاكم يعلمكم أمر دينكم، جعل الدين هو هذه المراتب الثلاثة، وهنا جعل الدين هو النصيحة، فدل على أن النصيحة مشتملة على مراتب الدين الثلاثة، يبين عظم أمر النصيحة. وذلك أن النصيحة من نصحت الشيء إذا خلصته، تقول نصحت العسل من الشمع إذا خلصته، يعني إذا خلصته من الشمع، فهي الاجتهاد في بذل النصح والصدق في ذلك في من تنصح له. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين. قلنا لمن يرضى لله، والنصيحة لله عز وجل هو العمل بكتابه سبحانه وتعالى بامتثال أوامر اجتناب نواهيه وبتعظيمه سبحانه وتعالى حق التعظيم، بمعرفة قدره سبحانه وتعالى بعظيم أسمائه وصفاته، وأن يتعبد بمقتضى ما دلت عليه الأسماء والصفات، وأن يؤمن بأسمائه وصفاته وإلهيته وربوبيته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بصفاته وأسمائه بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكذلك لله ولكتابه، والنصيحة لكتاب الله هو العمل بما دل عليه الكتاب بتلاوته بامتثال أوامر واجتناب نواهيه، وتلاوته على الوجه الذي فيه عمل به، والاجتهاد بتلاوته آناء الليل وآناء النهار مع ذكره سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر هو تلاوة كلامه وكتابه. النصيحة لله، قال لله ولكتابه ولرسوله، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هو اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به ونصرة سنته والدعوة إليها والذب عنها وانحيارها، وفداؤه عليه الصلاة والسلام بالنفس والنفيس، هذا هو النصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفداؤه بعد موته به بأن يكون بسنته عاملا إليها داعيا عنها ذابا ذابا عن عرضه عليه الصلاة والسلام مجتهدا في إقامة الدين والنصيحة لأئمة المسلمين بأن ينصح لهم وأن يبذل النصيحة لهم بإرشادهم وتوجيههم بالنصح يناصحهم ويدلهم على الخير لأئمة المسلمين وعامتهم وجمع القلوب عليهم على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الكتاب والسنة وتحذيرهم من أهل البدع والضلالات وبيان ما يجب عليهم من إقامة الحدود والحفاظ على الحقوق والذود عن حياض الإسلام وحفظ حرمات المسلمين وحفظ حوزة الدين لأن هذا من أهم المهمات للقيام بأمر الله سبحانه وتعالى وبيان أن من قام بهذا فإنه يقوم أمره في الدنيا وتكون عاقبته حسنة عند الله سبحانه وتعالى بل تكون حسناته أعظم الحسنات وأجلها لأن الحسنات من الكبار يعم نفعها لعموم الناس ولهذا كان بذل النصح لهم هو الاجتهاد في بيان الخير لهم وحثهم عليه وتحذيرهم من الشر وإذا أراد الله بخليفة أو إمام أو وال خيرا جعل الله له وزير صدق ينصح له ويدله ويرشده وإذا أريد به سوء جعله وزير سوء يزين له الباطل ويحسنه له ولهذا وجب على كل ناصح أن ينصح لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته والحرص أن يكون بطانة خير لكل مسلم وقربى وجار وصديق وصاحب ومصاحب في السفر يكون بطانة خير وهذا إذا وجد كانوا ممن أريد به خير في كل بحسب ولايته وما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتدله عليه ومن وقي السوء فقد وقي ومن وقاه الله عز وجل من بطانة السوء فقد وقاه الله سبحانه وتعالى في لفظ من عصم فهو المعصوم فهذا من أعظم النصح لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين عامته ومن النصح النصح لأهل الخير ولأهل العلم وجمع القلوب عليهم وتأليفها وعدم التنفير وعدم التفريق بل الواجب أن يكون ناصحا لا معيرا وجامعا لا مفرقا وقاصدا وجه الله لا يقصد بذلك ظهور نفسه أو غلبتها بل يقصد الحق والصدق ولا يبالي بأي وجه ظهر الحق معه ومع غيره وهذا هو النصح الذي من سلكه كان صادقا في سره وعلنه وموفقا ومسددا وهذا هو الواجب على كل عالم وداع إلى الله سبحانه وتعالى ولو فاته بعض الأشياء لأن همته في ظهور الدين وظهور أمر الدين لا أن يظهر هو أو أن تظهر حجته لا يقصد أن يقصد بذلك وجهه سبحانه وتعالى ولهذا كثير ما يكون بين أهل العلم أو بين الدعاة إلى الله شيء من هذا وقد نبه العلامة رجب رحمه الله في رسالة الله رسالة حسنة قيمة أوصي بقراءتها وتكرارها ورسالة مختصرة لكنها مهمة فيها من الآثار والأدلة والكلام الحسن المتين الشيء الكثير رسالة مختصرة جدا لا تجاوز 10 صفحات أو أكثر أو أقل وهي الفرق بين النصيحة والتعيير رسالة فرق بين النصيحة والتعيير وإما ذكر أنه ربما أنكر منكر قولا من الأقوال لبعض أهل العلم ويكون هذا الذي قال القول يكون به مخالفا لغيره. ولهذا قال ربما أن يكون قصده أن يظهر قوله وأن يبرز قوله بذلك، وهذا هو باطنه في نفسه وقصده في داخلة نفسه ولم يقصد النصح لله ولرسوله، فيكون أساء لغيره وأساء إلى أهل العلم. وقد يكون المتكلم ناصحا وقاصدا الخير وإن خالف غيره. وأيضا يكون المتكلم في الأمور لا يبالي أن يظهر الحق على لسانه وعلى لسان غيره. ولهذا لما سئل حاتم الأصم قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما خاصمك أحد إلا قطعته، كيف يكون هذا؟ قال: إني أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني أن أقول فيه أحفظ لساني عنه أن أقول فيه سوءا. فلما بلغ الإحمد رحمه الله قال: ما أعقله من رجل. وهذا أيضا روي عن الشافعي رحمه الله وغيره. المقصود أن المسلم ينصح ويجتهد بالنصح، والنصيحة كما تقدم عليها الدين كله كما في هذا الخبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. حديث كما ذكر أنه صححه الحاكم وهم طريق يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وفيه بعض اللين يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وأيضا فيه الخبر تمامه عند الترمذي: وأكثر ما يدخل النار الفم والفرج. أكثر ما يدخل النار الفم والفرج، وهذا من تمام هذا الخبر. والخبر هذا له شواهد كثيرة في المعنى تدل عليه أن تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق هي أكثر ما يدخل الجنة، وهذا المعنى متواتر في الأخبار، وتقدم الإشارة إلى شيء منه، تقدم معنى شيء من الأخبار في هذا وتقدم في كلام المصنف رحمه الله، لكن هنا هو أشار إليه لأنه ذكر في هذا الباب جملة من الأخبار في الترغيب في مكارم الأخلاق، وحسن الخلق هو من أجلها وأتمها، وبه يحسن عمل العبد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وقد تواترت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وهذا الحديث من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو متروك. وهذا الخبر: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم لكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، ويراجع ونفي ظني أن في حديث صحيح بهذا اللفظ يغلب على ظني أو في هذا المعنى في صحيح مسلم وفي غيره في خبر ورد في هذا المعنى، لكن لا أجزم به. وهذا الخبر بهذا اللفظ مثل ما تقدم ضعيف، لكن ما دل عليه من خبر متواتر في الأخبار من جهة أن حسن الخلق هو الذي يسع الناس، وذلك أن الأموال لا يمكن يسع الناس بأمواله، ولا يمكن أحد يسع الناس بلا أمواله. ومن يسع الناس بالأموال، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، مهما بلغت الأموال لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يبسط مثل ما تقدم معنا في بسط الوجه وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لفظ آخر: وأن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. وهذا المعنى تقدم كثيرا في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قول حسن الخلق من باب عطف العام على الخاص، لأن بسط الوجه من حسن الخلق، لكن نص على بسط الوجه لأهميته، ولأنه ولله الحمد لا مؤونة فيه بل فيه خير. ولهذا يقولون إن الإنسان إذا بسط وجهه فإنه يكون سببا في مصلحة تتعلق بدنه، بخلاف الذي يعبس فإن أثرها يكون سيئا وليس يعني على بدنه، وذلك أنه حينما يبسط وجهه وتتفتح أساريق وجهه يعود على بدنه وعلى نفسه بالصحة ويعود عليه بالنشاط والقوة، بخلاف العبوس فإن ضرره على البدن يعود ثم يعود ضرره ظاهر على إخوانه. وهذا واضح مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترون إلى حمرة وجهه وانتفاخ أوداجه؟ نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هو لا بأس بإسناد حسن من طريق كثير بن زيد عن وليد بن رباح من رواية أبي هريرة عنه وعن أبي هريرة التي الأخبار التي قبلها عن أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه وراءه، من تمام الحديث. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن تمامه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا واضح، المؤمن مرآة المؤمن، كالمرآة التي ينظر فيها الإنسان يصلح فيها من شأنه في مظهره وثيابه. فالمرآة الحسية لظاهر خلقه هو ما يصلح من ملبسه وبدنه، والمؤمن مرآة باطنة، مرآة باطنة لك، فإنك تبصر به أخلاقك، وتبصر به أعمالك، وتبصر بأخيك ما يكون من عيوب. وهذا أمر مشاهد، الإنسان لا يرى من نفسه كثير من الأخلاق وكثير من الأعمال، فيكون أخوه يهدي له. ولهذا كما في الأثر عن الصحابة: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يهدي إليه عيوبه ويدله عليها. وهذا من النصح، لكن ينصحه بينه وبينه، ويتحضر الوقت المناسب والعبارات المناسبة. وهذا يختلف بحسب الأشخاص والأحوال، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. وعند الترمذي الصحابي مبهم، وطريق الترمذي أصح من طريق ابن ماجه. الترمذي رحمه الله من طريق شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد رواه عن الأعمش شعبة، وشعبة يقول: كفيتكم تدريس ثلاثة، الأعمش وأبا إسحاق، ومن الثالث من قتادة. الأعمش من هم؟ الأعمش اسمه سليمان. متى توفي؟ 100 وكم؟ نعم، من يقول 47؟ نعم. وأبا إسحاق، أبا إسحاق السبيعي، من هو؟ شو اسمه أبا إسحاق السبيعي؟ نعم، شو اسمه؟ ارفع الصوت. أحسنت، عمرو عبد الله السبيعي. وقتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، حافظ عظيم، جلس عند سعيد بن مسيب 8 أيام، قال: أنزفتني يا أعمى، قم، لا يسمع شيئا، باقعة في الحفظ رحمه الله. كما قال شعبة يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، وأقل محفوظي الشعر، أقل ما يحفظ الشعر، وإن شئتم أن أنشدكم شهرا لا أعيد، شهر كامل ليل ونهار يواصل لا يعيد، هو أقل محفوظ رحمه الله. يقول شعبة نعم، شعبة من هو؟ اسمه بن الحجاج ابن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي، توفي سنة كم؟ 160 ولا 61؟ أبو سفيان الثوري 160، واحد منهم سفيان الثوري 160، هو 161. نحن ينبغي طالب يعتني بحفار هؤلاء ويعرف أسماءهم وسنية وفاتهم، مهم لطالب العلم أن يعرف هؤلاء الأئمة الكبار، وخاصة من تقارنوا في الوفاة من الأئمة والصحابة رضي الله عنهم، مثل يعرف ابن مسعود مثلا وأبا ذر وعبد الرحمن، توفي في سنة واحدة. سنة كم؟ سنتين وثلاثين، سنة 32. وعبد الله بن الزبير وعبد الله سنة كم؟ 73. تقدم عنه ابن عباس عندما يستفيد المقصود، ينبغي لطالب العلم هذا، هذه الصحابة المشهورين. نعم، وقفنا شعبة. نعم، يقول شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة. شعبة رحمه الله يعني كان يراقبهم رحمه الله، فإذا قالوا شيئا نظر إليهم رحمه الله، فإذا قال حدثنا أمسك، فرواية عنه جيدة. وكذلك عن بعض الشيوخ مثل سماك بن حرب بن ثور بن أبي هبيرة النافعي فيه للتغير، لكن رواية شعبة عن جيدة. نعم، وهذه الرواية أقوى من رواية ابن ماجة. رواية ابن ماجة من بيت رجل مجهول يقال عبد واحد بن صالح مجهول. ولهذا لو أنه المصنف رحمه الله لو جعل الحكم على رواية الترمذي كان أحسن. الترمذي جيد أو إسنادها صحيح. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر عليهم. وهذا حديث في كلام لأهل العلم متعلق في معناه، وأن هذا هو الأصل. الأصل هو المخالطة، والأصل هو المجانسة، والأصل هو الاجتماع. هذا هو الأصل، اجتماع أهل الإسلام واختلاطهم وتلاقيهم في المجالس والمجامع والمساجد والطرقات. هذا هو الأصل، يبذلون السلام ويحسنون الكلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون على الخير ويتناصحون ويزيل الأذى عن الطريق وينفع ويأمر ويصلح بين اثنين. فهذا هو الأصل، المخالطة. ولهذا كما يقول ابن الوزير الصنعاني رحمه الله: العزلة عبادة الضعفاء وصيد الشياطين. العزلة عبادة الضعفاء وصيد الشياطين، لأن الأصل عدمها. فالضعيف الذي يعتزل وكذا يكون صيدا للشياطين ما لم يحصن بعلم، ويكون اعتزاله لسبب، يكون اعتزاله لسبب. فلهذا إذا كان اعتزاله لسبب فلا بأس. وهذا بيّن العلم وبحثوه وبيّنوا أن العزلة تكون بأسباب، مثل أن يكون هنالك فتن وهنالك أمور تعرض تقتضي العزلة. يوشك أن يكون خير ما يحرم شيء، قل خير ما يحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. حديث أبي سعيد الخدري جاء في معناه أخبار أخرى حديث هريرة. والأصل هو عدم العزلة إلا إذا اقترت الأمر ذلك، مثل ما وقع لبعض الصحابة في بعض الأحوال. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد والصحابة وابن حبان. حديث مسعود لا بأس به، جيد. وأيضا رواه أحمد بإسناد صحيح عن عائشة: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله ذكرا مطلقا ليس مقيدا بحال. أما ما جاء في الرواية الأخرى التي رواها ابن السني وغيره وروي عن الموصلي، جاءت عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه أنه كان إذا نظر في المرآة، هذا لا يصح، ضعيف وضعيف جدا. إنما الصواب أنه كان يقوله مطلقا عليه الصلاة والسلام، هذا هو. ولهذا هذه قاعدة في الأذكار، أصل أن تقال مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا وخلقا: ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد ولدت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا من الأذكار المطلقة التي تقال كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود وحديث عائشة. نعم. باب الذكر والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. خرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. يعني هذا حديث صحيح: أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني مدة دوام ذكره، مدة دوام ذكره، يعني تكون له مصدرية ظرفية، مدة دوام ذكره لي وتحركت بي شفتاه. وإسناد الصحيح، وقد أخرجه البخاري رحمه معلقا مجزوما به. والحديث ثبت معناه في الصحيحين حديث أبي صحيح البخاري حديث هريرة أنا عند ظني عبدي وأنا معه ذكرني فذكره نفسي ذكرته في نفسي وذكره ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث. ولكن مصنف رحمه الله أشار بهذا اللفظ يقول تحركت بي شفتاه قول أنا مع عبدي ما ذكرني. وهذا الحديث فيه فضل الذكر يعني أن الله معه معية خاصة إن الله مع التقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة للذاكرين وهو الذي يلازم الذكر ويجتهد في ذكره سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. وتحركت بي شفتاه تحركت بي يعني باسمه هذا واضح لا يخطر على بال إنسان تحركت بذاته. والألفاظ التي ترد في كل مقام تفسر بما دلت عليه القرائن كذلك لفظ الجلالة إذا جاء يفسر في كل مقام بحسب ما يدل عليه المقام والقرائن. وذلك أن كل موجود كما نبه العلم له أنواع من الوجود وجود عيني أربعة أنواع من الوجود وجود عيني ووجود علمي ووجود لفظي ووجود رسمي. كل موجود له أربعة أنواع وجود عيني وجوده في ذاته كوجوده سبحانه وتعالى باستواه على عرشه سبحانه وتعالى الوجود العيني والوجود العلمي وهو الوجود في القلب بمعنى أنه إيمانه بالله وذكره له بقلبه ويقينه به سبحانه وتعالى ووجود لفظي وهو التلفظ به بذكر اسمه سبحانه وتعالى. وجود رسمه هو كتابته. كذلك كل إنسان كل إنسان وكل بل كل موجود حتى الكأس وجوده في ذاته وجوده العلمي لأنه يعلم ذلك ومعناه في قلبه موجود ووجود اللفظ حينما يتكلم يقول هذا كأس ووجود الرسم حينما يكتب. كذلك أيضا كل إنسان له هذه الأنواع الموجود الوجودات أربعة. كذلك هو سبحانه وتعالى تحركت بي شفتاه يعني المراد بها الوجود اللفظي أنك تتلفظ باسمه سبحانه وتعالى من سبح اسم ربك الأعلى. والذكر والدعاء من أجل الأعمال وأفضلها. وأثنى الله سبحانه وتعالى في ختم الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال سبحانه يا أيها النداء يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والآيات الأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الذكر وأنه من أجل الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون قال ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم. ولفظ قال أتى على جمدان قال ما هذا قال جمدان ثم قال سبق المفردون وقال المفردون والمفردون أي الموحدون. وفي لفظ عند الترمذي من المفردون قال المستهترون في ذكر الله. مستهترون من أهتر بالشيء إلى لزمه ومنه المستهتر من فلان المستهتر إذا كان يلزم شيئا ويعبث به من قول أو فعل من أهتر بالشيء إلى لزمه. وكذلك هذا المعنى جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام حديث أبي الدرداء رواه أحمد الترمذي ورواه موقوفا أحمد من حديث معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الدهر وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم. وقال ما اصطفى الله لمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم رواه مسلم. وقال من قال في يوم مئة سبحان الله بحمده مئة مرة غفرت له ذنوب كانت مثل زبد البحر. وفي اللفظ الآخر قيدها صباحا ومساء. وقال من قال لا أحد لا شريك له وهو الملك الحمد ولا كل شيء قدر مئة مرة كانت له عدل عشر قام وكتبت له مئة حسنة وحط ورفع وحط عنه مئة خطيئة ولم يأتي أحد من أفضل مما قال إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام موسى حجابر مثل ما رواه الترمذي حديث جابر من قال سبحان الله عنده غرست له نخلة في الجنة إلى غير ذلك. والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله جاء في عدة الطرق عنه عليه الصلاة والسلام. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن قيس الصحيحين لما مر به في ركب يذكر الله قال ما تقول يا عبد الله؟ قال قلت أذكر الله بيني وبين نفسي. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة إلى غير ذلك. الأخبار الدالة على فضل الذكر وأنه من أجل الأعمال وأفضلها، بل جاء ما هو جاءت أخبار في هذا المعنى أنه ذكر المجاهدين وذكر المصلين وذكر الصائمين والمزكين، وبين أن الذاكرة أفضل منهم درجة، وأنه لو جاهد حتى ينكسر وحتى يختفي بدمه فإن الذاكرة أفضل درجة. وهذا المراد والله عن الذاكر الذي جمع الذكر القلب والذكر اللسان وأضاف إليه الأعمال الصالحة من الجهاد وغيره في سبيل الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الذكر من أفضل الأعمال، ومع ذلك بفضل الله من أيسر الأعمال، وأن العبد يذكر الله على كل حال، وفي سواء كان طاهرا أو على غير وضوء، نائما أو مستيقظا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر كما تقدم لبيان فضل الذكر وأنه من أجل الأعمال. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. والحديث فيه انقطاع رواية أبي الزبير عن طاووس عن معاذ منقطع، أبي الزبير مدلس، لكن له شاهد عند الطبراني في الصغير والأوسط من رواية جابر، وقيل إنه وهم وأن مرجعه إلى معاذ رضي الله عنه هو. ومثل ما تقدم على طريقة بعض العلم يقول الأصل عدم الوهم، وعلى هذا يكون من باب الشواهد هذا الباب، فيكون هذا بشاهد باب الحسن لغيره، لأن ذاك الخبر رجاله رجال الصحيح. وهذا يبين أن الذكر سبب في رفعة الدرجات وسبب في النجاة من عذاب الله. وهذا فيه دليل لقول جمع من أهل العلم، وهي أدلة كثيرة، أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب، سبب من المكفرات، وأنها تكفر. أن جاءت أخبار كثيرة، لكن خلاف هل هي تكون مكفرة الكبائر أو ليست مكفرة، خلاف الجمهور مع غيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. أبي هريرة هذا رواه مسلم أيضا من أبي هريرة، ورواه مسلم حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وهو عند مسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يدرسون ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. وأيضا رواه مسلم حديث أبي سعيد وأبي هريرة جميعا، واللفظ الذي قرن أبا سعيد وأبي هريرة أقرب إلى لفظ المصنف رحمه الله الذي ذكر هنا، وفيه أنه ما جلس أو ما قعد قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وثبت في صحيح مسلم من حديث سعيد الخدري أن معاوية رضي الله عنه خرج على قوم في المسجد وهم يتدارسون ويذكرون الله عز وجل، قال ما أجلسكم؟ قالوا نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمد على ما تجلس. قال الله ما أجلسكم لذلك؟ يقولوا معاوية رضي الله عنه. ثم قالوا الله ما أجلسنا لذلك. ثم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر في المسجد ونتذاكر نعمة الإسلام، فقال الله ما أجلسكم لذلك، يعني سألهم، قالوا الله ما أجلسنا لذلك. قال فإن جبريل جاءني وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، يباهي الملائكة بعباده سبحانه وتعالى الذين جلسوا يذكرونه سبحانه وتعالى ويتدارسون كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل مجالس الذكر ومجالس الخير ومجالس العلم. وهذا يشمل المجالس التي فيها ذكر سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، ويشمل مجالس لمجالس العلم، وهي عند جمع من العلم أن المجالس المراد بهذه مجالس العلم، ومنهم من قال المراد بها مجالس الذكر، أن يكون في المسجد، وهذا يسبح وهذا يهلل وهذا يقرأ القرآن، مثل ما يكونون مثلا في رمضان أو في غير رمضان، هذا يسبح وهذا يهلل وهذا يقرأ القرآن. ومنهم من قال إنه المراد به مجالس العلم لقوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، والتدارس لا يكون إلا بالبحث، مثل ما كان النبي عليه السلام يأتيه جبريل ويدارسه القرآن، والمدارسة لا تكون إلا مع السؤال والجواب. هذا يؤيده الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام خرج على حلقة من أصحابه فوجد حلقتين، وجد قوما يذكرون الله عز وجل وقوما يتدارسون الفقه، فقال في كل خير وإنما بعثت معلما، وجلس مع الذين يتدارسون العلم، إن رسولنا ما يتدارسون العلم. وهذا من قوله في كل خير حديث أبو هريرة المتقدم لما قال المؤمن القوي خير وحب الله من المضعف وفي كل خير، فهو في كل خير، لكن من كانوا يتدارسون كتاب الله بينهم فهم أفضل وأجل، لأن فيه نفعا متعديا وفيه تعلما لما شرع الله، والذي يتعلم يعلم نفسه ثم بعد ذلك يدل غيره على هذه المجالس. وأيضا في الصحيحين إن لله ملائكة فضلا، على الخلاف في رب فضلا، يدورون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا قوم يذكرون قالوا هلموا إلى حاجتكم. اختلفوا أيضا في هذا الحديث في معنى هل مراد به مجالس الذكر التي هي التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن بمعنى تلاوته، أو المراد بمجالس الذكر التي هي مجالس الحلال والحرام وتدارس الفقه. وبالجملة إذا كان هذه مجالس الذكر فهو في مجالس العلم من باب أولى. وكانت مجالسه عليه الصلاة والسلام أنه يعلمهم، وربما قرأوا القرآن، وربما قرأ عليه بعض أصحاب القرآن فبكى كما في قصة عبد الله المسعود معه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت مجالس أصحابه رضي الله عنهم. المقصود أن مصنف رحمه الله أورده من جهة أنه إما أراد بذلك أن المراد بالذكر، أو أن مجالس العلم من الذكر ولا شك، ولهذا في قوله سبحانه ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر يعني مراد بالخطبة وهي من العلم، فقلت فاسعوا إلى ذكر الله يا أيها الذين أمدانوا للصلاة والجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سماها ذكر وهي ماذا؟ هي خطبة فيها تعليم وفيها بيان وفيها النشر للخير وإرشاد وتوجيه، فسماها ذكرا. فالعلم يسمى ذكر، وهو بل هو من أعظم الذكر. فإذا جاء ذكر الله عز وجل في الأخبار فرأسه هو العلم الدال عليه سبحانه وتعالى، ورأس العلم خشية الله، العلم الذي يقود إلى العمل. وبهذا أخذت مجالس العلم وصف الذكر من الجهتين، من جهة نشر العلم ومن جهة خشية الله سبحانه وتعالى، ولهذا هي عند أهل العلم أفضل من مجالس، أو كثير من أفضل من مجالس الذكر الذي هو المراد به الذكر الخالص الذي ليس فيه مدارسة. وفي كل خير كما تقدم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. والحديث هذا رواه الترمذي من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، هذا فيه ضعف تغير، لكن رواه أبو داود من طريقين آخرين حسنين عن أبي هريرة. وعند الترمذي قال: إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، تمام الحديث. وعند أبي داود: ما قعد قوم أو ما جلس مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا عليه إلا كان عليه فراه، وما اضطجع مضطجع ولم يذكر الله إلا كان عليه فراه. وفي لفظ عند أحمد: وما مشى ممشا لم يذكر الله إلا كان عليه فراه، يعني حسرة. في اللفظ الآخر: لا قاموا عن جيفة حمار. وكلها ألفاظ صحيحة، وهذا يبين أنه يشرع للمكلف في كل مكان أن يذكر الله عز وجل، لا يخلي المكان من ذكره سبحانه وتعالى، في سيارته، في بيته، في مكتبه، في محل تجارته، في أي مكان، عليه يذكر الله أن يصلي على نبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله صلوا على نبي إلا كثيرا، وما مشى امرؤ ممشا، يعني مشى في طريق ولم يذكر الله صلى الله عليه نبيه إلا كان عليه ثرة. كذلك ما اضطجع في مكان ولم يصلي ولم يذكر الله إلا كان عليه ثرة. ايش معنى ثرة؟ حسرة، بمعنى أنه يندم على ذلك، لكن لا تساعة مندم، وهيهات انتهى الأمر، في ندمه لا ينفعه بعد ذلك. وهذا يبين فضل الذكر على كل حال، بذكره سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا مما يكون سبب حصول البركة. ولهذا إذا كانوا جماعة كان الأمر أشد، قاموا عن جيفة حمار، كأن أمر الجماعة أشد، لأنهم مع اجتماعهم كان الأولى أن يتناصحوا، ثم هم آثروا الكلام المباح إن لم يوقعهم في أمر مكروه أو أمر محرم ولم يذكر الله عز وجل، ولهذا أمر. فإن لم يقع من ذلك فليختموه بذكر سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تكون كالطابع. ولهذا هذا الذكر سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، هذا ذكر عظيم يختم به المجلس، لما ثبت الحديث الصحيح عن السنن. ويختم به أيضا الوضوء، مثلا في حديث سعيد الخدري عند النسائي في عمل يوم الليلة. ويختم به أيضا الصلاة، لما ثبت عند أحمد حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة إلا قال سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يبين أن هذا الذكر من أذكار الصلاة، يعني من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ومن الأذكار التي تقال في ختام المجلس، ومن الأذكار التي تقال في ختام الوضوء. ذكر عظيم، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، مع أن عمل سواء كان عمله صالحا أو كان مجلسا مباحا يختم. فإن كان لغى فهو كفارة، وإن كان لم يلغ كان كالطابع عليه، يطبع فيعرف يوم القيامة ويبقى في كتاب فلن يكسر، كما في حديث سبعين أبي سعيد الخدري حينما يقول في ختام الوضوء، يكون له دلالة وعلامة يعرف، يعرف هذا الفضل. كما جاء في حديث موسى الأشعري أنه رضي الله عنه أنه لما ذكر حديث النبي عليه السلام أنه كنز يدخر يوم القيامة يجده أحوج ما يكون إليه. فالمشروع هو ذكره سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي جميع الأماكن وفي كل طريق، فذكره سبحانه وتعالى كما تقدم من أيسر الأعمال ومن أجلها. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. حديث أبي أيوب رضي الله عنه عزه المتفق عليه، وهو بهذا اللفظ ليس في المتفق عليه، إنما هو هذا لفظ هذا عند مسلم، والبخاري لم يرويه بهذا اللفظ، أخرجه لكن أخرجه وساق الاختلاف فيه. فلو أنه قال واللفظ لمسلم محتمل أن يقال أنه صحيح، مع أن الأولى الاقتصار على لفظ مسلم، لأن في الحقيقة لا يمت إلى لفظ البخاري يعني بمشابهة، لأن فيه ذكر مرة واحدة وفيه ذكر اختلاف كثير في سنده، مع أن حديث أبي أيوب هذا فيه اختلاف كثير جدا عند أحمد ساقه من عدة طرق، من طرق كثيرة. مجلة أبي أيوب رواه عنه عبد الله بن يعيش وأبو محمد الحضرمي وأبو رهم السمعي، واختلفت ألفاظه، وجاء عند غيرهم أيضا، وجاء من حديث أبي عياش، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي ذر، ومن حديث أبي هريرة أيضا لفظ آخر. أصح الأخبار في هذا الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. عدل، العدل المشهور أن العدل بالفتح هو ما ماثل الشيء من جنسه، وعبل بالكسر ما ماثله من غير جنسه. تقول هذا عدل هذا، أي إذا كان مثله في الوزن، يعني تعادل في الوزن، مثل يعني كيلو من هنا كيلو من هنا، كيلو فاكهة هنا من جنس واحد، أو صاع بر وصاع بر. وعدل هذا إذا عادله من غير جنسه، يعني بالقيمة، تقول 100 ريال هذه تعادل قيمة الكتاب هذا من غير جنسه مثلا. وكانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد، وهو قولها 100 مرة 100 مرة، لا نحمد ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا هو اللغو. اللفظ الثاني يلي في الصحة حديث أبي أيوب صحيح مسلم، من قال لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. حسب 4 أنفس، ذكر 4 أنفس مقابل قولها 10 مرات، وذكر هناك 10 أنفس مقابل قولها 100 مرة، فتقابل كل رقبة 10 تهليلات، كل رقبة تقابل 10 تهليلات، وهنا تكون القسمة أكثر لأنها 4 رقاب مقابل 10 تهليلات، مقابل 10 تهليلات، فكانت الرقبة. ثم أيضا زادت في الوصف من ولد إسماعيل وهي أنفس، فهي زادت عددا وزادت وصفا، كمية وكيفية. لكن هذه الزيادة في حديث أيوب يعادلها زيادة في حديث هريرة من جهة أخرى، أنه قال له 100 حسنة وكتب وحطت عنه 100 سيئة، قال ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد، فما فيحصل جبر النقص الذي في الرقاب وفي عددها وفي وصفها من جهة الزيادة في عدد الحسنات. أيضا كما تقدم جاء حديث أبي أيوب عند أحمد أنه من قالها 10 مرات إلى أصبح وإلى أمسى، تقييدها إلى أصبح وإلى أمسى. ثم اختلف هل له 10 رقاب أو له 4 رقاب أو له رقبة. حديث أبي أيوب جاء من قالها 10 مرات له 4 رقاب، وجاء له 10 رقاب، وجاء له رقبة، 3 ألفاظ. لكن ذكر الرقبة الشاذ وكذلك ذكر 10 الرقاب، والأظهر أنه لأن له 4 رقاب، أن له 4 رقاب، وأنها شاذة تلك الرواية، وأنه الموافق لما في صحيح مسلم هو الأرجح. وجاء كما تقدم تقييدها بالصباح، أنه يقولها صباحا 10 ومساء 10، من حديث أبي عياش ومن حديث أبي هريرة من حيرة. وهذا محتمل، هل هو ثابت أو لم يثبت، ويقال إن الثابت هو الذي جاء في صحيح مسلم وما سواه وهم تقييده محتمل، لكن يتأيد التقييد بما روى الترمذي وغيره من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام قال بعد صلاة الفجر في لفظ أنه ثاني الرجل، واللفظ هذه ذكر ثاني الرجل شاذة ما تثبت فيما يظهر، ولو ثبتت فالمراد به أنه لا يخرج من المسجد أو أنه في مكانه، مع أنها اضطرب فيها شهر بن حوشب. شهر بن حوشب روى هذا الخبر وهو فيه ضعف، وإن كان هو من حيث جملة حسن، لكن حيث لا يخالف ويقبل منه ما وافق غيره. وفي أنه من قالها بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر، 10 بعد المغرب و10 بعد الفجر. وجاءت أيضا من حديث أبي عياش من قال لا أحد لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وذكر الفضل الواردة في هذا الخبر، وذكر الصباح ومساء عند أحمد وأبي داود صباحا ومساء، فالتقييد بالصباح والمساء جاء في عدة أخبار، فعلى هذا يظهر مع كثرة الأخبار أن التقييد جيد وثابت، وأن قولها 10 تقال على صفتين، يعني أنها تقال على صفة، إما أن يقال إن هذا مطلق فيقيد بالأخبار الأخرى التي جاءت بالصباح والمساء، أو أن يقال يقولها 10 في سائر اليوم ويقولها 10 يعني 10 مفرقة أو في مجلس في أي وقت، ويقولها 10 في الصباح وإن جعله بعد الفجر كان أحسن، وفي المساء وإن جعله بعد المغرب كذلك فلا بأس به. وحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين من قالها مئة، من قالها مئة مرة، هذا ليظهر أنه مطلق في جميع اليوم، يقولها في جميع اليوم في الصباح وفي المساء، يفرقها مثلا عشر في أول النهار، عشر في آخره، خمسين في أول النهار، خمسين في آخر، وإن قالها مرة واحدة كان أتم وأكمل. إذا قالها مرة واحدة كان أتم وأكمل، يعني مئة مرة لا يحدها شريك له ملك الحمد وعلى كل شيء قدير. وجاء ما هو أكثر من هذا في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد، وكذلك عند النسائي وابن السن في عمل يوم الليل، وحديث جيد سناده حسن أو صحيح من عمر شعيب أنه من قال أحد لا شريك له الله ملك الحمد وعلى كل شيء قدير مئة مرة، مئتي مرة. وفي اللفظ الآخر عند النسائي وابن السني مئة إذا أصبح ومئة إذا أمسى، مئة إذا أصبح ومئة إذا أمسى. والأذكار هذه يأتي فيها، ومن أعلى ما ورد جاء تكرارها بأن يقول لا إله إلا الله مئة مرة صباحا ومساء، الله أكبر مئة مرة صباحا ومساء، والحمد لله مئة مرة صباحا ومساء، ولا إله إلا الله مئة مرة صباحا ومساء، رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسن بعضهم إسناده. لكن إذا داوم المكلف المسلم على ذكر ولو كان يسيرا داوم عليه أفضل من كونه يقول شيئا كثيرا تارة وتارة يهمله، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني ما كان مداوما عليه صاحبه وإن قل. ومن جملة الأذكار هذه المتعلقة بالصباح والمساء وخاصة قول عشر تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير وجمع الروايات، جمع الروايات في هذا الباب. والحافظ رحمه الله ذكر ذلك ولم يعتني العناية المطلوبة، وكأن المقام يحتاج إلى بسط وتتبع الروايات والترجيح بينها والنظر فيها بجمع الطرق وتبيين مخارج الأخبار وبيان المحفوظ منها والشاذ من عدم المحفوظ منها، والأخبار المتفقة على معنى والمختلفة، وهي أخبار كثيرة في هذا الباب. وكان قد أصحوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل ما صحة الحديث الوارد أن يقال بعد كل صلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، قد ذكره ابن القيم في زاد المعاد. نعم، هذا حديث البراء، حديث البراء وحديث صحيح، يعني علم حديث صحيح قني عذابك يوم تبعث، هذا ورد بعد الصلاة وورد عند النوم، عند النوم تقال بعد الصلاة ويقال بعد النوم. ثبت في حديث حذيفة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا، وإذا قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، حديث حذيفة. أيضا ثبت الصحيحين أصحاب آخر عن أبي هريرة وعن جابر، وعند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع خده اليمنى، يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وروه النسائي أيضا بإسناد صحيح حفصة أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى تحت خده ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ويكررها ثلاثا، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. فهو من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، والأذكار التي تقال عند النوم مثل آية الكرسي التي تقال بعد الصلاة وتقال عند النوم، كذلك أذكار أخرى مثل التسبيح والتحميد والتكبير من الأذكار التي تقال بعد الصلاة وتقال عند النوم، صحيحين من حديث علي. وهذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة النافلة ولو كانت من ذوات الأسباب بعد صلاة العصر، وهل يصح المنع منها بدليل وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأنها في وقت نهي وقد نهي عن ذلك؟ هذه المسألة معلوم الكلام فيها، وفيها خلاف كثير لأهل العلم مبسوط، وبالجملة حاصل البحث في هذا ما هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور اختيار تقي الدين والعلامة القيم رحمه الله، ومن العلماء المتأخرين العلامة الكبير الشيخ عبد بن باز رحمه الله وغفر الله له أيضا اختار هذا القول، وهو صلاة وأن ذوات الأسباب تصلى بعد في أوقات النهي. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، والأدلة في هذا كثيرة معلومة. لكن أشكل هذا على بعض الناس كالشوكاني، وقال أرى للمتحري، أو قال يعني أنه لا يدخل أوقات، ورأى أنه من المسائل التي ينبغي الاحتياط فيها، لأن ما في احتياط هنا إلا بالترك، وذلك أن عند في مسائل خلاف أحيانا الإنسان يحتار إما بالفعل حينما يكون القول دائرا بين عدم الوجوب أو الوجوب، فيحتاط بالفعل احتياطا لمن أوجب، والذي يقول ليس بواجب لا ينكر عليه، أو يكون أمرا محرما بين قولين، قول يجوز ويحرم، وقول يقول يحرم ولا يجوز، وقول آخر يقول إنه ليس بحرام، فإذا تركه احترازا من المحرمين كان قد عمل بالقولين. لكن إذا كان ما يمكن العمل بأحد القولين إلا مخالفة القول الآخر، مثل الصلاة في ذوات وقت العصر، إذا صلى وقت العصر فالجمهور يقولون لا يجوز، والشافعي رحمه الله يقول مشروع، فهو إن صلى أخذا بقول الشافعي الذي يقول يستحب خالف قول الجمهور الذين قالوا يكره ويحرم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.